Oh!

فاجعل أفئدة من الناس الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

صديق المنشاوي، وقد سجلت من الجمهورية العربية الليبية. لكم تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين وفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.